وأنه أعلم بمصلحته من العبد وأقدر على جلبها وتحصيلها منه، وأنصح للعبد منه بنفسه، وأرحم به منه بنفسه، وأبر به منه بنفسه، وعلم مع ذلك أنه لا يستطيع أن يتقدم بين يدي تدبيره خطوة واحدة، ولا يتأخر عن تدبيره له خطوة واحدة، ولا متقدم له بين يدي قضائه وقدره ولا متأخر، فألقى نفسه بين يديه وسلم الأمر كله إليه، وانطرح بين يديه انطراح عبد مملوك ضعيف بين يدي ملك عزيز قاهر، له التصرف في عبده بكل ما يشاء، وليس للعبد التصرف فيه بوجه من الوجوه، فاستراح حينئذ من الهموم والغموم والإنكاد والحسرات، وحمل كله وحوائجه ومصالحه، بل لا يبالي بحملها ولا تسخر ولا يكترث بها، فتولاها دونه وأراه لطفه وبره ورحمته وإحسانه فيها من غير تعب من العبد ولا نصب ولا اهتمام منه، لأنه قد صرف اهتمامه كله إليه وجعله وحده همه، فصرف عنه اهتمامه بحوائجه ومصالح دنياه، وفرغ قلبه منها، فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه، وإن أبى تدبيره لنفسه واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه، خلاه ما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، فهو يجدح في الدنيا كدح الوحش ولا يدخل منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد، والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج، فإنه سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به والكفاية لمن كان هو همه ومراده والمغفرة لمن استغفره وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده، فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق ومن أوفى بعهده من الله، فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحماية فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. قال بشر بن حارث فيما يتعلق بالتدبير يعني مقصود إياك أنك تجعل يعني غايتك وهمك أمورك وتدبيرك واختيارك، ومعنى أنك ما تأخذ بالأسباب، لكن إياك أن تكون هذه الأشياء هي حظك، ويعني تظن أنك بتدبيرك قد تجلب لنفسك ماذا النفع والضر، إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يدبر لك وهو الذي يختارك. الكتاب ابن عطاء الله السكندري، وإن كان كتاب فيه شيء من المخالفات، اللي هو التنوير في إسقاط التدبير، اسمه التنوير، كنت قد قرأته قديما، فذكر أشياء ذكر عبارات جميلة، فمما ذكره أذكر أنه قال انظر إلى يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب وكان ضعيفا، وكان تدبير الله تبارك وتعالى له عظيما جدا جدا، بحيث أنه خرج من الجب إلى بيت عزيز مصر. تبهتوا؟ هذا بتدبير من؟ لو سألتكم هل يوسف له يد في ذلك؟ لا أبدا. طيب، بينما لما وضع في السجن وخرج يعني السجينين اللذين لما أرادا الخروج، الغلامين اللذين كانا مسجونين معه، قال لأحدهما اذكرني عند ماذا؟ اذكرني عند ربك، فهو تدبر لنفسه أراد ماذا الخروج، فلبث في السجن بضع سنين. تبعت بين الأمرين؟ تبعت يا إخواني؟ إذن سبحان الله العظيم، شتان بين تدبير الله تبارك وتعالى وأنه هو يختار لعبده، وبين تدبير العبد لنفسه. هذا ما يعني كما قلت لكم، ما يعني أننا نترك يعني الأسباب أو نترك الأخذ بها، لا هذا ما يعني ذلك، لا أبدا، لما ما تكون هذه الأسباب هي همنا وغايتنا لا غير. لا. جزاك الله خير. قال حفظت اسم الكتاب؟ حفظت اسم الكتاب؟ التنوير في الشيخ في إسقاط التدغير. ها؟ عطاء الله السكندري. أنا قلت فيه بعض الملاحظات أنه ابن عطاء الله السكندري وصاحب الحكم كما لا يخفى عليكم، وهؤلاء يعني في بعض المخالفات عندهم، هو متصوف. نعم. الشيخ هذا صاحب الحكم؟ أي نعم. جزاكم الله. الحكم العطائية. نعم. تحفظ شيء منها يا عبد المولى الحكم العطائية؟ نعم. هل تحفظ شيء من هذه الحكام؟ لا يا شيخ، كنت أحفظه لكن نسيتها. من جملتها ما تذكر؟ من 3 سنين لما كنت في اسطنبول، لما كنت عند شيخ، كان شيخ شامي إذا بتعرف اسمه، عبد الحكيم حاج عثمان. المهم أعطانا شيء منها بس نسيتها يعني. أيوة. يعني في منها منها شيخ أذكر منها أنه يعني رب عبادتين يعني أورثت بالنسبة للمرأة كذا، لما تفعل عمل بالليل أو بالنهار يعني أنك ما ترأي، لكن ممكن أن تفرح بالعمل هذا. تمام. منها رب عبادتين أورثت عجبا واستكبارا، ورب معصية أورثت، أو رب طاعة أورثت عجبا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. ممكن. طيب تفضل شيخي. نعم. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة 3: عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، والزاهد يعبده على ترك العلائق، والصديق يعبده على رضا والموافقة. إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها. قال: إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب، فاستحذر أن تكون من الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقات والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة أن يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحادة أن يكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. قال: وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر، فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. قال: وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله. بل يعده الناس الناقص عقل سيء الاختيار لنفسه، وربما نسبوه إلى الجنون، وذلك من موارد أعداء الرسل، فإنهم نسبوه إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب، والناس في شق وجانب آخر. ولكن من وطن نفسه على ذلك، فإنه يحتاج إلى علم راسخ بما جاء به الرسول، يكون يقينا أنه لا ريب عنده فيه، وإلى صبر تام على معاداة من عاداه ولو ميت من لامه. ولا يتم له ذلك إلا برغبة قوية في الله والدار الآخرة، بحيث تكون الآخرة أحب إليه من الدنيا وآثر عنده منها، ويكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. أو ليس شيء أصعب على الإنسان من ذلك في مبادئ الأمر، فإن نفسه وهواه وطبعه وشيطانه وإخوانه ومعاشريه من ذلك الجانب يدعونه للعاجل، فإذا خالف تصدوا لحربه، فإن صبر وثبت جاء العون من الله، وصار ذلك الصعب سهلا، وذلك الألم لذة، فإن الرب شكور، فلا بد أن يذيقه لذة تحيزه إلى الله وإلى رسوله، ويريه كرامة ذلك، فيشتد به سروره وغبطته، ويبتهج به قلبه، ويظفر بقوته وفرحه وسروره، ويبقى من كان محبا له على ذلك بنهائي له ومساعد ومساعد وتارك، ويقوى جنده ويضعف جند العدو، ويتصعب مخالفة الناس والتحيز إلى الله ورسوله ولو كنت وحدك، فإن الله معك، وأنت بعينه وكلاءته وحفظه لك، وإنما امتحن يقينك وصبرك. قال: وأعظم الأعوان لك على هذا بعد عون الله التجرد من الطمع والفلع، فمتى تجردت منهما هان عليك التحيز إلى الله ورسوله، وكنت دائما في الجانب الذي فيه الله ورسوله، ومتى قام بك الطمع والفزع فلا تطمع في هذا الأمر، ولا تحدث نفسك به، فإن قلت بأي شيء أستعين على التجرد من الطمع ومن الفزع، قلت بالتوحيد والتوكل والثقة بالله، وعلمك بأنه لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، وأن الأمر كله لله، ليس لأحد مع الله شيء. ثم قال نصيحة: هلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام بلا نصب ولا تعب ولا عناء، بل من أقرب الطرق والسيئة. وذلك أنك في وقت بين وقتين، وهو في الحقيقة عمرك وهو وقتك الحاضر بين ما مضى وما يستقبل. الذي مضى تصنعه بالتوبة والندم والاستغفار، وذلك شيء لا تعب عليك فيه ولا نصب ولا معاناة عمل إن شاء، إنما هو عمل القلب. وتمتنع فيما يستقبل من الذنوب، وامتناعك ترك وراحة، ليس هو عملا بجوارحه ويشق عليك المعاناة، وإنما هو عزم ونية، ونية جازمة تريح بدنك وقلبك وسرك. فما مضى تصلحه بالتوبة، وما يستقبل تصلحه بالامتناع والعزم والنية. وليس للجوارح في هذين نصب ولا تعب، ولكن الشأن في عمرك هو وهو وقتك الذي بين الوقتين، فإن أضعته أضعت سعادتك ونجاتك، وإن حفظته مع إصلاح الوقتين اللذين قبله وبعده بما ذكر نجوت وفزت بالراحة واللذة والنعيم. وحفظه أشق من إصلاح ما قبله وما بعده، فإن حفظه أن تلزم نفسك بما هو أولى بها وأنفع لها وأعظم تحصيلا لسعادتها. وفي هذا تفاوت الناس وأعظم تفاوت، فهي والله أيامك الحالية، التي تجمع فيها الزاد لمعادك، إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن اتخذت منها سبيلا إلى ربك بلغت السعادة العظمى والفوز الأكبر في هذه المدة اليسيرة التي لا نسبة لها إلى الأبد. وإن آثرت الشهوات والراحات واللهو واللعب، انقضت عنك بسرعة وعقبتك الألم العظيم الدائم الذي مقاساته ومعاناته أشق وأصعب وأدوم من معاناة الصبر عن محارم الله والصبر على طاعته ومخالفة الهوى لأجله. طيب الأوقات قال لك ثلاثة، تمام، يعني فيما يمضي من عمرك، ما مضى وما يستقبل واللحظة التي أنت تعيشها. ما مضى تكون يتم إصلاحه بالتوبة. التوبة كما لا يخفى عليكم هي عمل القلب مع الندم على ما فات، تمام، والإصرار على عدم العودة. وما يستقبل قال لك تصلحه بماذا؟ بالامتناع والعزم والنية. فيما يستقبل تنوي الاستقامة وتنوي ماذا؟ عدم فعل المعاصي، وهذا كله أيضا بعمل ماذا؟ بعمل القلب. لكن الكلام في اللحظة التي تعيشها، الوقت بين الوقتين، الوقت الحاضر الآن. فالمحافظة عليه بالطاعات هو أصعب من إصلاح الماضي والمستقبل، وأنت ابن اللحظة التي تعيشها، فملؤه بالطاعات ونجاتك وخلاصتك في الدارين. نعم تفضل. شوف ما أسهل هذا الطريق، يعني طريق النجاة سهل جدا جدا. لا تقول والله مضت عليه سنين طويلة، الذي مضى يصلح كله بالتوبة، تمام، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. التوبة الماضية، التوبة عن في يعني عما مضى يبدل بل يقلب حسنات، والمستقبل كذلك، إن سأل الله الشهادة بالصدق هذا مستقبل عمل القلب، أليس كذلك؟ بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. لكن الكلام في إصلاح اللحظة اللي أنت فيها، هو يحتاج المحافظة على الطاعات، المحافظة على ما ينفعك في ابتغاء مرضات ربك. طيب فصل. جزاك الله خير. قال فصل: علامة صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه، وحزنه على وقت مر في غير مرضاته، وأسفه على قربه والأنس به، وجماع ذلك أن يصبح ويمسي وليس له هم. فصل: إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله، وإذا أنسوا بأحبابهم فاجعل أنسك بالله، وإذا تعرفوا إلى ملوكهم وكبرائهم وتقربوا إليهم لينالوا بهم العز والرفعة، فتعرف أنت إلى الله وتودد إليه، تنال بذلك غاية العز والرفعة. قال بعض الزهاد: ما علمت أن أحدا سمع بالجنة والنار تأتي عليه ساعة ما يطيع الله فيها بذكر أو صلاة أو قراءة أو إحسان. فقاله رجل: إني أكثر البكاء. فقال: إنك أن تضحك وأنت مقر بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت مدل بعملك، إن مدل لا يصعد عمله فوق رأسه. فقال: أوصني. فقال: باع الدنيا لأهلها كما تركهم الآخرة لأهلها، وكن في الدنيا كالنحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، وإن سقطت على شيء لم تكسره ولم تخدشه. فصل. الزهد أقسام: زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإن قويت التحقت بالواجب، وإن ضعفت كان مستحبا، وزهد في الفضول، وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس، وزهد في الناس، وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. وأفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصعبه الزهد في الحضور. والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخشى ضرره في الآخرة. والقول المعلق بالشهوات لا يصح. هذا الفرق بين ماذا؟ بين الزهد، طبعا ذكر لك أنه عن الزهد، لكن الفرق بين الزهد والورع أن الزهد ترك ما لا ينفع، بهذا كل ما لا ينفع في الآخرة يتركه. هو ماذا في الزهد؟ يشتغل إما بالمستحب أو ماذا؟ أو بالواجب. طيب، قال لك الورع ترك ما يخشى ماذا؟ ضرره في الآخرة. ما يخشى ضرره في الآخرة، ما يخشى ضرره في الآخرة، ما هو الذي يخشى ضرره؟ اللي هو المحرم والمكروه، ليس كذلك؟ محرم والمكروه. فأيهما الفرق بينهما؟ تمام، أيهما أعلى رتبة الآن، زهد أم الورع؟ أيهما من يجيب؟ أيهما رتبة؟ زهد. زهد أم الورع؟ الزهد. الزهد أعلى، لأن الزهد مشتمل على إذا كان هو يترك ماذا؟ ما لا ينفعه في الآخرة، فبالتالي من باب أولى هو يترك ماذا؟ ما يخشى ضرره. فالزهد مشتمل على ماذا؟ الورع وزيادة. انتبهتوا؟ صحت لكم الأمور؟ الزهد قلنا ترك ما لا ينفع في الآخرة. طيب، هو يترك كل ما لا ينفعه في الآخرة، فبالتالي إذا كان ترك هو ما لا ينفعه، ممكن أن يأتي بشيء يخشى منه الضرر في الآخرة؟ لا. نعم، تفضل. والقلب المعلق، قال: والقلب المعلق بالشهوات لا يصح له زهد ولا ورع. قال يحيى بن معاذ: عجبت من ثلاث: رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبته ومودته. الله أكبر. شوف على هذا الكلام يا رجل، كلام يعني هؤلاء السلف: عجبت من ثلاثة: رجل يرائي بعمله مخلوق، وهذا المخلوق مثله، تمام، أنت ترائي مخلوق وهذا المخلوق مثلك، ويترك أن يعمله لله تبارك وتعالى، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه، الله أكبر، فلا يقرضه منه شيء، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله تبارك وتعالى يدعوه إلى صحبته ومودته. سبحان الله، يتأمل في كلامهم، يعني تشعر كأنه يخرج من مشكات النبوة، يشبه كلامهم يشبه كلام الأنبياء، ذلك كأنهم يعني خالقوا الكتاب والسنة حتى خالطت أرواحهم وأبدانهم. فالواحد منهم إذا تكلم كلامه كالهدي النبوي. نعم، تفضل شيخنا. الجملة الأخيرة، الله يبارك فيكم، آخر جملة: قال ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم والله يدعوه إلى صحبة ومودتهم. الجملة ما فيها إشكال؟ ما فيها إشكال أبدا، إن الله يدعوه إلى صحبته هلا، تمام، ومودته. يعني هو المقصود مو الصحبة اللي أنت فهمتها بمعناها، المقصود محبة الله سبحانه وتعالى والقرب منه. أكيد إن شاء الله، هذا الظن، إنه هذا المقصود. عامة الناس تقول كلمات ممكن يكون فيها أشياء فيها يعني غير لا لا، ما يفهم من ذلك شيخ، ما يفهم من ذلك يا شيخي، إلا إذا فهمت التجسيم فهذا بحث ثاني، تمام. العوام لا يفهمون أصلا. إذا تقول له تقرب إلى الله أو كذا ما يفهم التجسيم، اللي يفهم التجسيم اللي في قلوبهم مرض. أما عامة الناس ما يفهمون، لأن الإشكال ليس في العوام. عمر شفت اللي عام يتكلم مع يعني يقول لك في قول الله تبارك وتعالى وهو معكم أينما كنتم، هذا يقصد به التجسيم. ما في عام قال هذا الكلام، اللي يقولهم دكاترة الجامعات واللي يستهمنوا أبدا. تمام؟ لا شيخ أنا عفوا ما هذا قصدي، قصدي إنه في بعض عامة الناس تتكلم بكلمات وقالت ينهى عنها، إنه قال لا تقول هذه الكلمة. يقول أنا ما قصدي بالكلمة هيك، ما بتكلم هذه الجملة نفسها. لا لا ما أبغى، لا ما أمشي أبدا. شيخ هو تكلم كلمة وهو ما قصده فيها شيء، نحن إن شاء الله فهمنا شو مقصده. لا ما ما في شيء. لا تفضل. جزاكم الله خير. إياكم. جزاك الله خير. قال فائدة جليلة. قال سهل بن عبد الله ترك الأمر عند الله أعظم من ارتكاب النهي، لأن آدم نهي عن أكل الشجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر أن يسجد لآدم فلم يسجد عليه. قلت وهذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. أحدها ما ذكره سهل. تبر هذه القاعدة، هذه طبعا ابن تيمية كما ذكر عندكم في الحاشية تكلم فيها وأطال النفس فيها في مجموع الفتاوى، وهذا أمر مهم جدا جدا جدا. إذا نعيد نقول القاعدة، ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي. شوف السهل بن عبد الله ماذا قال، ترك الأمر عند الله أعظم من ماذا؟ من ارتكاب النهي. لأن آدم نهي عن أكل ماذا؟ شجرة فأكل منها فتاب عليه، وإبليس أمر بالسجود لآدم فلم يسجد فلم يتب عليه. تبقى الفرق بين الأمرين. عمل آدم كان فعل منهي، بينما عمل إبليس كان ترك ماذا؟ ترك لمأمور، ترك لمأمور. واضح؟ نعم. يعني يذكر لك الوجوه على هذه القاعدة. طبعا هذا مو معناه أنه الواحد يعني يستسهل الأمر، تمام؟ وما في تعارض بين هذا الكلام وبين قوله عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ماذا؟ ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ما في تعارض بين هذه القاعدة وذاك الحديث، ولا تعارض بين هذا الكلام وبين قول الأصوليين الحاضر ومقدم على ماذا؟ على المبيح، والنهي يقدم ماذا؟ يقدم على الأمر. طيب الآن سيذكر لك هذه الوجوه. نعم تفضل. جزاك الله خير. قال قلت هذه مسألة عظيمة لها شأن، وهي أن ترك الأوامر أعظم عند الله من ارتكاب المناهي، وذلك من وجوه عديدة. أحدها ما ذكره سهل من شأن آدم وعدو الله إبليس. الثاني أن ذنب ارتكاب النهي مصدره في الغالب الشهوة والحاجة، وذنب ترك الأمر مصدره في الغالب الكبر والعزة. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ويدخلها من مات على التوحيد وإن زنى وسرق. تمام. فعل المعاصي مصدرها إيش يكون في الغالب؟ الآن اللي يزني أو يسرق، شو مصدر الشهوات أليس كذلك؟ لكن اللي يترك الصلاة والصيام في الغالب شو مصدر هذا الترك؟ ترك الأمر كبر. فاشنا الخطورة. نعم. قال الثالث أن فعل المأمور أحب إلى الله من ترك المنهي، كما دل على ذلك النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، وقوله ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. وقوله واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وغير ذلك من النصوص. وترك المناهي عمل، فإنه كف النفس عن الفعل، ولهذا علق سبحانه المحبة بفعل الأوامر كقوله إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، وقال والله يحب المحسنين، وقوله وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقوله والله يحب الصابرين. وأما في جانب المناهي فأكثر ما جاء النفي للمحبة كقوله والله لا يحب الفساد، وقوله والله لا يحب كل مختال فخور، وقوله ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وقوله إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ونظائره وأخرج موضع الآخر أنه يكرهها ويسخطها كقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، وقوله بعد أن ذكر ماذا؟ بعد أن ذكر مجموعة من المنهيات، بينما قال لك الأمر يحب الله تبارك وتعالى وهو أولى من النهي، لذلك ما سقط. قال الله تبارك وتعالى وهو لو أنه أتى بالحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء ماذا أحب إلي من ماذا مما افترضته عليه. هذا في باب الأمر أم في باب النهي؟ الأمر. في باب الأمر. طيب الآن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، هؤلاء السبعة كم واحد منهم في باب الأمر كم واحد منهم في باب النهي؟ يلا نشوفكم على السريع، من يجيب؟ يلا كم واحد في باب الأمر وكم واحد في باب النهي من السبعة؟ شيخ واحد بالنهي، واحد فقط في باب النهي. شايف شلون؟ واحد فقط في باب النهي وستة في باب ماذا؟ في باب الأمر. تبهت؟ نعم. تبهت على هذه على هذه هذه الملحوظة. فإذا ال- ال- ال- الأمر أعظم، لأن الأمر كما قلنا النهي يتعلق بالعبد إما شهوة، أما الأمر يتعلق بالخالق، الله هو أمرك بالصلاة. قال وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، قال إذا عرف هذا ففعل ما يحبه سبحانه مقصود بالذات، ولهذا يقدر ما يكره ويسخط ويسخطه لإفضائه إلى ما يحب، كما قدر المعاصي والكفر والفسوق لما ترتب على تقديرها مما يحبه من لوازمها من الجهاد واتخاذ الشهداء وحصول التوبة من العبد والتضرع إليه والاستكانة وإظهار عدله وعفوه وانتقامه وعزه وحصول الموالاة والمعاداة لأجله وغير ذلك من الآثار التي وجودها بسبب تقديره لما يكره أحب إليه من ارتفاعها بارتفاع أسبابها، وهو سبحانه لا يقدر ما يحب لإفضائه إلى حصول ما يكرهه ويسخطه كما يقدر ما يكرهه وإفضائه إلى ما يحبه، فعلم أن فعل ما يحبه أحب إليه مما يكرهه. قال يوضحه الوجه الرابع أن فعل المأمور مقصودا لذاته وترك المنهي مقصودا لتكميل فعل المأمور، فهو منهي عنه لأجل كونه يخل بفعل المأمور أو يضعفه وينقصه، كما نبه سبحانه على ذلك في النهي عن الخمر والميسر بكونهما يصدان عن ذكر الله وعن الصلاة، فالمنهيات قواطع وموانع صادة عن فعل المأمورات أو عن كمالها، فالنهي عنها من باب المقصود لغيره والأمر بالواجبات من باب المقصود لنفسه. يوضحه الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب إذن الوجه الرابع، الوجه الرابع أن المأمور مأمور به لذاته، بينما الوجه بينما المنهي عن في الغالب يكون ماذا؟ هو مقصود لغيره، يكون تابع ماذا؟ تابع للمأمور. تمام؟ النهي عنه إنما هو ماذا؟ نستطيع أن نقول من المكملات في المأمور وليس مقصودا ماذا؟ لذاته. لذلك تحدث عن الخمر فقال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الآن هذا كله صد ماذا عن المأمور؟ تبهتوا؟ نعم. نهى عن الخمر والميسر، نهى عن الخمر والميسر لأنهما ماذا؟ لأنهما يؤثران على جناح المأمور. تبهتوا؟ يعني يقال ممكن انه حسب نية الإنسان، يعني اذا كان عم يترك المأمور استكبارا وترفعا فهون يكون اعظم، اما ترك كسل المأمور كالان الذي يترك الصلاة كسل. هو يتحدث بالعموم، ما يتحدث عن الاشخاص يا شيخي، ما يتحدث عن شخص معين، ما يتحدث عن شخص معين، هو يتحدث من حيث العموم ترك الامر في الغالب يكون بسبب ماذا؟ الاستكبار. اما ما نقول والله ناتي نفصل نقول هل هو ترك جحودا او كذا، هو ما يتحدث عن هذه المسائل، يتحدث من حيث أصل ترك الأمر وأصل فعل النهي، هذا هو. تمام؟ وإلا يعني أحيانا يكون ترك النهي من أكثر القربات، لكن بعض الحالات الخاصة اللي أنت تتحدث عنها، كما أن ترك أو فعل أو ترك المأمور ربما يكون أهون بكثير من ماذا؟ من فعل المنهي عنه في بعض، لكن من حيث هو يتحدث من حيث أصل الأمر وأصل النهي، أصل الأمر قال هو مقصود لذاته، بينما النهي ماذا؟ مقصود ماذا؟ لغيره. نعم هذا هو المقصود. نعم تفضل. قال الوضع الوجه الخامس أن فعل المأمورات من باب حفظ قوة الإيمان وبقائها، وترك المنهيات من باب الحمية عن ما يشوش قوة الإيمان ويخرجها عن الاعتدال، وحفظ قوة مقدم على الحمية. قال فإن القوة كلما قويت دفعت المواد الفاسدة، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة، فالحمية مرادة لغيرها وهو حفظ القوة وزيادتها وبقاؤها. ولهذا كلما قويت الإيمان دفعت المواد الرديئة ومنعت من غلبتها ومنعت من غلبتها وكسرتها بحسب القوة وضعفها، وإذا ضعفت غلبت المواد الفاسدة. قال لك طبعا، قال لك فتأمل هذا الوجه. طيب الآن لو سألتك بما يزداد الإيمان؟ كالطاعات. لو إنسان ترك النهي، ترك النهي نهائيا، ما فعل ولا منهي عنه، هل يزداد هذا أم لابد أن يأتي بالمأمور كي يزداد؟ لابد من المأمور شيخ. ذات المأمور تؤدي إلى زيادة ماذا؟ الإيمان. زيادة الإيمان. قال لك فعل النهي هو عبارة عن حمية، عبارة ماذا؟ عن حمية كي لا تتراجع إلى الوراء. نعم عفوا، فعل المنهي، المنهي إنما هو ماذا؟ حمية كي لا تتراجع قلتها بالمأمور إلى ماذا؟ إلى الوراء. تبهت؟ مثل قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو، أي أنه ينزل ماذا؟ إيمانه. نعم تفضل. الوجه السادس. الوجه السادس هو أن فعل المأمور، أن فعل المأمورات حياة القلب وغذاءه وزينته وسروره وقرة عينه ولذته ونعيمه، فترك المنهيات بدون ذلك لا يحصل له شيئا من ذلك، فإنه لو ترك جميع المنهيات ولم يأتي بالإيمان والأعمال المأمور بها لم ينفعه ذلك الترك شيئا، وكان خالدا مخلدا في النار. وهذا يتبين بالوجه السابع، أن من فعل المأمورات والمنهيات فهو إما ناج إن غلبت حسناته وسيئاته، وإما ناج بعد أن يؤخذ منه الحق ويعاقب على سيئاته، فمآله إلى النجاة وذلك بفعل المأمور. ومن ترك المأمورات والمنهيات فهو هالك غير ناج، ولا ينجو إلا بفعل المأمور وهو التوحيد. قال فإن قيل فهو إنما هلك بارتكاب المحظور وهو الشرك، قال يكفي في الهلاك ترك نفس التوحيد المأمور به، وإن لم يأتي بضد وجودي من الشرك، بضد وجودي من الشرك، بل متى خلا قبل من التوحيد رأسا فلم يوحد الله فهو هالك، وإن لم يعبد معه غيره فإذا انضاف إليه عبادة غيره، وذب على ترك التوحيد المأمور به وفعل الشرك المنهي عنه ويوضعه. هذا الكلام يعني قال لك الآن لو هو لم يأتي بالتوحيد قد يقول قائل ماذا؟ هو عذب بالشرك، أليس كذلك؟ قال لك لا، هو إذا لم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يشرك به سيكون من أهل النار، يعني لو لم يعبد إلها أبدا تمام؟ هل سيكون من أهل الجنة؟ لا، سيكون ماذا؟ من أهل النار. طيب لو أشرك مع الله قال لك سيزداد ماذا؟ سيزداد عذابه.